بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وقد نقل عن جماعة من السلف اختيار الإخفاء لخوفهم مما ذكرناه. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. لازال المصنف رحمه الله يذكر رفع الصوت أو الإسرار بقراءة القرآن. ذكر قبل رفع الصوت وأنه لا بأس به إذا لم يكن فيه تشويش على الآخرين بالقرآن، وهنا يذكر الآثار وردت أيضا في عدم الجهر. نعم. فعن الأعمش رحمه الله تعالى قال: دخلت على إبراهيم رحمه الله تعالى وهو يقرأ في المصحف، يعني إبراهيم النخعي. نعم. فاستأذن عليه رجل فغطاه وقال: لا يرى هذا أني أقرأ كل ساعة. اي نعم، وهذا يدل على انه كان بالاسرار دون رفع الصوت. نعم. وعن ابي العاليه رحمه الله قال: كنت جالسا مع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، فقال رجل: قرات الليله كذا، فقالوا: هذا حظك منه. اي يعني الافضل انك ما تقول، يعني كان هذا حظك منه، يعني كانك رايت به، يعني ما قلته فما فعلته قلته لنا فنلت وجوزيت على ما قلته بأنك أخبرت أنك رجل عابد مالك شيء في الآخر الثواب. نعم. ويستدل لهؤلاء بحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. قال الترمذي: هذا حديث حسن. يعني قصده في الأجر، فالذي يخفي الصدقة أعظم أجرا من الذي يظهرها. نعم، لكن الحديث ضعيف. نعم. وقال الترمذي رحمه الله: معنى هذا الحديث أن الذي يسر بقراءة القرآن أفضل من الذي يجهر بها، لأن صدقة السر أفضل عند أهل العلم من صدقة العلانية. قال: وإنما معنى هذا عند أهل العلم لكي يأمن الرجل من العجب، لأن الذي يسر بالعمل لا يخاف عليه من العجب كما يخاف عليه من علانيته. قلت: وكل هذا موافق لما تقدم تقريره في أول الفصل من التفصيل، وأنه إن خاف بسبب الجهر شيئا مما يكره لم يجهر، وإن لم يخف استحب الجهر. فإن كانت القراءة من جماعة مجتمعين تأكد استحباب الجهر لما قدمناه ولما يحصل فيه من نفع غيرهم، والله تعالى أعلم. نعم، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.